بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق الفرق بين الانحلال التعبدي والانحلال العقلائي والانحلال الحكمي، وبما أن الانحلال التعبدي الذي ذهب له سيدنا قدس سره مبتنٍ على مسلك جعل العلمية، إذ لولا قوله بأن الحجية بمعنى جعل العلمية لما كان التعبد بحجية الإمارة في أحد الطرفين تعبدا بالعلم وزوال الشك، فبما أن مبناه يبتني على مسلك جعل العلمية ونحن لا نقول بهذا المسلك، بل غاية بناء العقلاء على حجية خبر الثقة ترتيب آثار الواقع على ما قام عليه خبر الثقة، لا ترتيب آثار العلم وزوال الشك على قيام خبر الثقة. وأما بالنسبة للانحلال العقلائي الذي ذهب له السيد الإمام قدس سره، فلم نحرز بناء العقلاء على جريان البراءة حتى مع فرض تأخر المنجز التفصيلي حدوثان، فإنه تظهر الثمرة بين القول بالانحلال الحكمي والانحلال العقلائي في ذلك، أي إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، أو كما مثل بالموت، إذا علم إجمالا بموت أحد الرجلين يوم الجمعة واقترن العلم الإجمالي بإمارة على موت زيد، فلا إشكال حينئذ في الانحلال، سواء قلنا بالانحلال الحكمي أو الانحلال العقلائي. وإنما تظهر الثمرة بينهما فيما إذا تأخر المنجز التفصيلي، كما إذا علمنا يوم الجمعة بموت أحد الرجلين وفي يوم الاثنين قامت إمارة على موت زيد من دون تعرض للمعلوم يوم الجمعة، فهنا قد التزم بأن بناء العقلاء قائم على عدم العناية باحتمال موت بكر الذي هو طرف آخر للعلم الإجمالي، وأنهم يرون أنه مجرى للبراءة العقلائية من حيث وجوب تجهيزه أو مثلا قسمة أمواله أو ما أشبه ذلك، فإنهم لا يعتنون باحتمال موت بكر بعد قيام الإمارة على موت زيد منذ حدوث العلم الإجمالي، وهذا مما لم نحرز قيام بنائهم عليه. فلأجل ذلك مقتضى إطلاق أدلة الأصول الشرعية حيث لم يحرز بناء العقلاء على وفقها، لأن السيد لا يدعي بناء العقلاء على خلاف دليل الأصل، كي يقال مع الشك في المقيد المتصل لا نحرز إطلاق دليل الأصل، إذ نحتمل احتفافه بمرتكز عقلائي فكيف نتمسك بالإطلاق، لكن السيد يدعي البناء الموافق أي البناء على البراءة الذي هو موافق شنو لإطلاق دليل الأصل الشرعي، فمع الشك في البناء لا يبقى مانع من التمسك بإطلاق دليل الأصل الشرعي. ومقتضى إطلاقه هو التعارض بين البراءة عن وجوب تجهيز زيد قبل قيام الإمارة على موته وبين البراءة عن وجوب تجهيز بكر مطلقان، وبتعارض البراءتين يكون العلم الإجمالي منجزا بالنسبة إلى بكرين. فتلخص من ذلك أن لا سبيل لنا في المقام إلا للانحلال الحكمي، فنتعكز على الانحلال الحكمي، ولذلك نبحث هل أنه يعتبر في الانحلال الحكمي اقتران العلم أو لابد من اقتران العلم أو يكفي اقتران المعلوم. بيان ذلك، ذهب المشهور من الأصوليين ومنهم سيدنا قدس سره إلى أن الموجب للانحلال الحكمي اقتران العلم، بمعنى ما لم تكن الإمارة التي هي العلم تعبدان، ما لم تكن الإمارة مقارنة للعلم الإجمالي فلا انحلال حكمي، لأن دليل الأصل سوف يكون متعارضا في الطرفين. بينما ذهب السيد الشهيد أعلى الله مقامه إلى كفاية اقتران المعلوم، وإن لم يكن هناك اقتران في العلم، مثلا إذا علم إجمالا يوم الجمعة بنجاسة أحد الإناءين، وكانت هناك بينة على نجاسة الإناء ألف لكن المكلف لم يكن يعلم بها، فلم يعلم المكلف بالبينة على نجاسة إناء ألف إلا يوم الأحد، فلم يقترن العلم التعبدي مع العلم الإجمالي، لكن المعلوم مقترن لأن مؤدى البينة بعد وصولها أن إناء ألف نجس منذ يوم الجمعة، استوكى عدد من النوم والحال بأنه نجس منذ يوم الجمعة، فهنا يكفي عنده اقتران المعلوم في حصول الانحلال. وبيان مطلبه قدس سره بتوضيح أمور: الأول، ليس البحث على مسلك العلية بل البحث على مسلك الاقتضاء، والسر في ذلك أن مسلك العلية كما لو راجعنا كلام خريت هذا الفن وهو المحقق العراقي، فإنه يرى أن النكتة في الانحلال هي أن المتنجز لا يتنجز، أي إذا كان المعلوم الواقع تنجز بالتفصيل فلا يتنجز بالإجمال، فبما أن النكت في ذهنه أن المتنجز لا يتنجز إذن لا محالة، لا يحصل انحلال إلا إذا تقارن المنجزان كي يقال المتنجز لا يتنجز، بأن علم إجمالا يوم الجمعة بنجاسة أحد الإناءين، وقامت إمارة يوم الجمعة على نجاسة إناء ألف، فيقال إناء ألف تنجز بالإمارة فلا يتنجز بالعلم الإجمالي. فبما أن النكتة يا شيخ إحسان، فبما أن النكتة في ذهن العراقي أن المتنجز لا يتنجز، إذن على مسلكه لا انحلال إلا إذا اقترن المنجزان، اقترن العلمان، العلم الإجمالي والعلم التعبدي. ولكننا حيث لا نرى هذه الآية العراقية، مو الآية القرآنية حتى نراها، فبما أننا لا نرى هذه الآية فنحن لا ندور مدار، اقترن المنجزان. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني لدى السيد الجيد أنه قد يفرق بين الإمارة في الشبهة الحكمية والإمارة في الشبهة الموضوعية، والمشهور من الأصوليين فرقوا بينهما فقالوا كسيدنا الخوئي وغيره، منجزية الإمارة في الشبهة الحكمية لا تتوقف على الوصول، بل يكفي في منجزية الإمارة كونها في معرض الوصول. فمثلا لو كان في البين خبر ثقة يدل على حرمة حلق اللحية فإن هذا الخبر حتى لو لم يصل هو منجز للواقع ما دام فيه معرض الوصول. فالإمارة في الشبهات الحكمية يكفي في منجزيتها للواقع كونها في معرض الوصول، أما الإمارة في الشبهة الموضوعية مثلا يوجد خبر ثقة على أن هذا الماء نجيس بس أنا ما وصلني خبر الثقة بعد، هل هو منجز للواقع وإن لم يصلني، أم أن منجزيته فرع الوصول؟ فهنا قال المشهور بأن المنجزية فرع الوصول ويختلف عن الشبهات الحكمية. لكن السيد الشهيد قدس سره قال في محل كلامنا وهو مسألة الانحلال الحكمي للعلم الإجمالي، فإن الإمارة القائمة في الشبهة الموضوعية أثرها قبل الوصول ولا يتوقف على الوصول كما قيل في الإمارة على الشبهات الحكمية. فلذلك لما علمنا يوم الأحد بوجود خبر ثقة على نجاسة ألف منذ يوم الجمعة فإن هذه الإمارة توجب انحلال العلم الإجمالي من يوم الجمعة. والنكتة في ذلك يا مولانا ما هي؟ يجي الأمر الثالث، روح نتكلم عن عالم الأرواح، روح المنجزية هل هي في وصول الإمارة أم هي في الاهتمام بالواقع؟ فلو قلنا بأن روح المنجزية في وصولها إنما تكون الإمارة ذات أثر عقلي من المنجزية أو المعذرية إن وصلت، وإلا فوجودها كالعدم كما يقول المشهور. إذن فالحق معهم في أن قيام الإمارة يوم الأحد على أن النجاسة منذ يوم الجمعة لا أثر لها. الآن تتنجز في الإناء ألف لا منذ يوم الجمعة، ولكننا نقول يعني السيد الروح في الاهتمام بالواقع لا في المنجزية، والسر في ذلك إذا كانت الإمارة موجودة منذ يوم الجمعة وإنما هذا المسكين هو النائم، وإلا فالإمارة موجودة على نجاسة إناء ألف منذ يوم الجمعة، فاهتمام المولى بهذه النجاسة المؤدات منذ يوم الجمعة فروح حجية الإمارة في الاهتمام الذي هو وراء الإمارة، وليس روحها في تنجزها المتفرع على وصولها. فبما أن المولى ثبت لنا أنه مهتم بهذه النجاسة منذ يوم الجمعة لأن الإمارة موجودة منذ يوم الجمعة، فلا يجتمع اهتمامه بالنجاسة مع جريان البراءة عن حرمة الشرب منذ يوم الجمعة، لأن جريان البراءة عن حرمة شرب إناء ألف الذي عليه بينة لكن المكلف لم يطلع عليها يعني عدم اهتمام المولى بالواقع لأنه أجرى البراءة، وقيام الإمارة منذ يوم الجمعة يعني اهتمام المولى بالواقع، فكيف يجتمع الاهتمام والاهتمام؟ إذن ففي الواقع لا يجتمع قيام إمارة على نجاسة إناء ألف منذ يوم الجمعة مع جريان البراءة عن حرمة شربه منذ يوم الجمعة، إذ لا يجتمع الاهتمام والاهتمام. فلا محال يا شيخ إحسان بعد أن وصلتنا الإمارة تبين لنا أنه منذ يوم الجمعة المولى مهتم بنجاسة إناء ألف مستوى. إذن البراءة عن حرمة الشرب جارية في إناء منذ يوم الجمعة، وبالتالي قد انحل العلم الإجمالي حكمان بجريان البراءة في أحد طرفيه وهو إناء باء منذ يوم الجمعة بلا معارض. وهذا هذا ما أفاده، ويلاحظ على ما أفاده أولا بأنه لا دليل على منجزية الإمارة قبل وصولها في الشبهات الموضوعية، ولم يقم أي شاهد شرعي يعني نقلي أو عقلائي على ذلك، واهتمام المولى بالواقع فرع حجية الإمارة، حيث أن حجيتها فرع وصولها فلا شاهد على اهتمام المولى بالواقع منذ يوم الجمعة وإن كانت الإمارة موجودة. والمنبه، مع أنه يكفينا عدم الدليل لكن نأتي كمنبه، والمنبه على عدم حجية الإمارة وتأثيرها قبل وصولها، أنه إذا كان دليل البراءة ينفي اهتمام المولى بالواقع في موارد عدم وجود إمارة، فهل يقصر عن نافي اهتمام المولى بالواقع شنو على طبق الإمارة؟ مثلا إذا شككنا على نحو الشبهة الموضوعية في نجاسة هذا الإناء، شك على نحو الشبهة الموضوعية، فلا كلام عند السيد ولا عند غيره في جريان البراءة، أي أن البراءة تؤمننا عن اهتمام المولى بالواقع. إذا شككنا في أن هنا نجاسة أم لا، فقد شككنا في أن المولى مهتم واقعا بحرمة هذا الإناء أم ليس بمهتم، تجري البراءة بلا كلام. فدليل البراءة لا يقصر عن نفي اهتمام المولى بالواقع عند الشك في التكليف، فكيف بمورد الشك في الإمارة؟ لا، كما إذا شككنا هل أنه على هذا الإناء توجد إمارة قائمة على نجاسته أم لا توجد هذه الإمارة القائمة على النجاسة، مشكل جريان البراءة، لأنه لو كانت هناك إمارة في الواقع لكان لدى المولى اهتمام على طبق الإمارة، وذاك الاهتمام مانع من جريان البراءة. فإذا كان دليل البراءة ليس قاصرا عن الجريان في مورد الشك في اهتمام المولى بالواقع، فهل يقصر عن الجريان في مورد الشك في اهتمام المولى بإمارة على طبق الواقع؟ إذن مقتضى أدلة الأصول التأمينية التعذيرية الترخيصية، مقتضى إطلاقها عدم أثر للإمارة قبل الوصول في الشبهات الموضوعية، ويأتي الكلام عن الباقي إن شاء الله.